بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب. وصلنا فيه إلى كتاب الأطعمة، ووصلنا في كتاب الأطعمة إلى فصل في الأضحية. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في عيد الأضحى، وسميت أضحية من وقت ذبحها لأنها تذبح ضحا، وقيل لأنها تذبح في عيد الأضحى، والأضحى أيضا أخذ من أن وقت الهدي ووقت الذبح ضحا. والأضحية سنة متفق على سنيتها، والأضحية متفق على سنيتها، وهي سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، واستنى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكونها سنة مؤكدة هذا بالاتفاق، وإنما الخلاف في وجوبها، هل هي واجبة أو أنها سنة مؤكدة فقط يكره تركها. قول عموم الشافعية أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة، وبعضهم يعبر أنها سنة كفائية أو سنة على الكفاية كما سيأتينا. فقولهم سنة مؤكدة أي أنها ليست واجبة، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها واجبة، لكن ليس في قول الشافعية على ما أعلم قول بالوجوب. والأضحية سنة لها سبب، سنة لها سبب، فهي تتكرر بتكرار سببها، وهذا يدلنا على أن ما يتصوره بعض الناس أن الأضحية مرة في العمر أو مرتين في العمر، حتى يقول قائلهم قد ضحيت أو قد ضحى لي أبي، وهذا خطأ شائع، لأن الأضحية سنة لها سبب كما ذكرت، وسببها هو عيد الأضحى. فكما أن زكاة الفطر صدقة لها سبب وهو رمضان وعيد الفطر، كذلك الأضحية لها سبب وهو يوم النحر وعيد الأضحى. قال والأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة كما ذكرنا، قالوا يكره تركها. وقال عبر الشافعية بأنها سنة كفائية، والمراد بسنة كفائية بمعنى أنه لو قام بها شخص من أهل البيت، من أهل البيت أجزأ عن الباقين، لو قام بها شخص من أهل البيت أجزأ عن البقية. قال المؤلف رحمه الله، قال ويجزئ فيها الجذع من الضأن. عندنا في الأضحية مجموعة أمور، عندنا ماذا يجزئ فيها، وعندنا متى تذبح، وعندنا ماذا يجوز فيها وما لا يجوز كما سيأتينا إن شاء الله. بدأ المؤلف بمسألة يعني ما يجوز، ما يجزئ وما لا يجزئ من بهيمة الأنعام. أولا، لا يشرع التضحية إلا ببهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل بنوعيها والبقر بنوعيه، يعني البقر والجاموس، والغنم بنوعيه الضأن والمعز، الضأن والمعز. قال ويجزئ فيها الجذع من الضأن. الجذع من الضأن يعني التي نسميها نحن الغنم، لأن الغنم إذا أطلقت في الشرع يدخل فيها الضأن والمعز، الضأن والمعز. فقال يجزئ فيها الجذع من الضأن، والجذع هو ما يعني اختلف فيه أهل اللغة، وباختلاف أهل اللغة اختلف أهل الفقه. قيل وهو المشهور ما له سنة، ما أتم سنة ودخل في الثانية، ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وقيل ما أتم ستة أشهر. وقيل أن الضأن له ثلاث علامات، الضأن له ثلاث علامات، أي العلامات وجد جاز التضحية به. العلامة الأولى إذا أتم سنة، العلامة الأولى إذا أتم سنة. العلامة الثانية إذا جذع، والجذع سقوط الأسنان اللبنية، سقوط الأسنان اللبنية. وقيل إذا نامت الصوف التي على ظهره، يعني الصوف التي على ظهر الضأن، يعني إذا ترون يعني الخروف أول ما يكون صغيرا تكون الصوف ملتوية، بعد ذلك عندما يكبر تصبح الصوفة منبسطة، يعني تنبسط على ظهره. فهذه ثلاث علامات، العلامة الأولى الجذع، والعلامة الثانية انبساط الصوفة. فأي العلامتين وجدت جاز التضحية به، فإن لم توجد فإذا أتم سنة جازت التضحية به. وقيل ما له ستة أشهر، لكن قول جمهور الشافعية على اشتراط أن يكمل سنة، وهو الأحوط، وهو الأحوط. قال والثني من المعز، الثني من المعز هو ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، هذا المشهور. وقيل ما أتم ثلاثة ودخل في الرابعة، لكن الأول أشهر. قال والثني من الإبل، الثني من المعز، وكذلك الثني من البقر بنفس العمر، الثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، وقيل ما أتم ثلاثا ودخل في الرابعة. فالمعز والبقر يتشابهان في العمر، أما الإبل فالثني من الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة، وهو المشهور. وقيل ما أتم ستا ودخل في السابعة. نعم. ولا يجزئ غير هذه النعم، يعني لو ذبح ديكا أو ذبح وزة أو ما شابه أضحية، هذه لا تجزئ. وأفضل الأضحية قيل، يعني لو خير الإنسان أو خير يعني أفضل ما يضحي، فقيل أفضل ما يضحي به الكبش، الكبش، لأنه الذي ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم واختاره من بين غيره. نعم. قال وتجزئ البدنة عن سبعة، هنا الآن يتكلم عن الإجزاء لهذه النعم التي تذبح. قال وتجزئ البدنة عن سبعة، البدنة يعني من الإبل تجزئ عن سبعة. وفي قول لبعض الشافعية أن البدنة تجزئ عن عشرة، وفي قول لبعض الشافعية أن البدنة تجزئ عن عشرة، والسبعة أرجح وأشهر. نعم. قال البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد، والشاة عن واحد، سواء كانت الشاة من الضأن، من الضأن أو من المعز، هي تجزئ عن واحد. عندما قال تجزئ فالشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، كما أن سبع البقرة وسبع البدنة يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. وما المراد بالإجزاء؟ يعني عندما يذبح الرجل يقول عني وعن أهل بيتي، فالمراد أنه يعني يسمي نفسه وحده في الشاة أو في هذا السبع، ويدخل أهله له تبع، بمعنى أن أضحيته تجزئ عنهم، تجزئ عنهم. ولو أن أحد العائلة ليس الأب، لو أن الابن أو الأم ضحى ولم يضح الأب، وأيضا قال عني وعن أهل بيتي سواء ضحى بشاة أو بسبع بقرة اشترك في سبع بقرة، هذا أيضا يجزئ عن العائلة. وهذا معنى قولهم أنها سنة على الكفاية، أنه إذا فعلها شخص من العائلة أجزأت عن البقية. والذي يضبط العائلة أو البيت الواحد هو ما كانوا تحت سقف واحد وقدر واحد، سقف واحد وقدر واحد، هذا الذي يضبط أن هؤلاء أهل بيت أو أنهم أهل بيوت. نعم. قال وأربع لا تجزئ في الأضاحي، أربع لا تجزئ في الضحايا. هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف والتي سيأتي تعدادها، هذه متفق عليها، هذه الأربعة متفق عليها، وما كان أعلى منها فمن باب أولى، هي متفق عليها وما كان أعلى منها فمن باب أولى. أولها قال العوراء البين عورها، أو نعم العوراء البين عورها، فالعمياء العوراء هي التي لها عين واحدة والثانية لا تبصر بها، فإذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، العمياء من باب أولى. قال والعرجاء البين عرجها، وهي التي يعني يظهر فيها الضلع يعني تعرج. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا لهذا العرج، قالوا إذا تأخرت عن القطيع، يعني لو كان فيها عرج لا يؤخرها عن القطيع لا يضر، لكن لو أخرها عرجها عن القطيع فهذا يعتبر عرج بين. قال والعرجاء البين عرجها، بمعنى مكسورة الرجل أو اليد من باب أولى. قال والمريضة التي البين مرضها، وكيف يبين مرضها؟ إما لهزالها أو تظهر عليها علامات المرض البين، أما إذا كان مرضا خفيا لا يظهر فلا بأس. قال والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال، العجفاء هي شديدة الضعف، يعني نقول جلد عظم. وقيل في العجفاء أنها ما ذهب شحمها، هذا على أحد الأقوال، وأما ما ذهب المؤلف ذهب إلى أبعد من ذلك، يعني يذهب شحمها بل ولشدة ضعفها يذهب مخها، يعني مخ عظمها من الهزال من شدة الضعف، يذهب مخ عظمها من شدة الضعف. ثم قال ويجزئ الخصي ومكسور القرن. الخصي هو يعني الموجوع، يعني في الحديث ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين موجوئين. الوجاء أو الخصي هو أن يعني تكوى أنثيي الحيوان حتى يقطع نسله، فلا يلقح الإناث، فهو ينشغل بالرعي فقط، بخلاف الكبش أو الذكر الذي ينشغل بتلقيح الإناث، فهذا يكون يعني لحمه أكثر ولحمه أطيب، فهذا يجزئ. قال ومكسور القرن، ومكسور القرن، والقرن معلوم إذا كسر أو ذهب أكثره أو قليل منه كل هذا يجزئ، بل لو ذهب كله على القول المشهور أنه يجزئ. قال ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب، لا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب. أما مقطوعة الأذن ففيها تفصيل. فإذا قطعت جميع الأذن أو إذا قطع أكثر الأذن بحيث لو نظر لها من بعيد لا يرى لها أذنا، هذه لا تجزئ. أما لو قطع جزء صغير منها أو مجرد أنها شقت، يعني فقط حصل فيها شق لم يذهب منها شيء، فهذه تجزئ. وكذلك الذنب والمراد به الذيل أو الإلية، إذا قطعت لا تجزئ، لأن الذيل فيه لحم مقصود وقطعه يعتبر عيبا، والإلية كذلك لو ذهبت يذهب جزء من الذبيحة وهي مقصودة أيضا في الذبح. نعم، وهي مقصودة أيضا في الذبح. وهناك يعني من كره أشياء أخرى، منها مثلا كره ذبح الأضحية إذا كانت حاملا قالوا يكره ذبحها، لأن الحمل عادة يذهب من لحم الأضحية، من لحم الذبيحة. طبعا يكره مع الإجزاء، يكره مع الإجزاء. ثم قال ووقت الذبح، الآن جاء إلى وقت الذبح، قال ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. الأضحية لها وقت، لو ذبحت قبل الوقت كانت صدقة، ولو ذبحت بعد الوقت أيضا كانت صدقة ولا تسمى أضحية، ولا تسمى أضحية. فوقتها قال من وقت صلاة العيد. متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس ليوم العيد قدر رمح، وهو ما يقدره العلماء بعشرة دقائق إلى ربع ساعة. فإذا ارتفعت الشمس يعني بعد طلوعها بعشرة دقائق، هنا دخل وقت صلاة العيد، فبمجرد دخول وقتها جاز الذبح. ولكن الأفضل أن يؤخر الذبح إلى ما بعد صلاة العيد وخطبة العيد، والمهم الصلاة، لأن الخطبة حضورها ليس واجبا، المهم أن يحضر صلاة العيد. طيب لو أن في البلد لا توجد صلاة عيد مثلا، يقدر الوقت عشر دقائق ثم ما يقرب من صلاة ركعتين، أو إذا كانت هناك صلاة عيد والإمام أخر الصلاة، لأن وقت العيد يبدأ من بعد طلوع الشمس إلى وقت صلاة الضحى، يعني قبل صلاة الظهر ربما بنصف ساعة أو أكثر، فلو أن الإمام أخر لا يجب على الناس أن يؤخروا الأضحية، بل يجوز لهم أن يذبحوا بعد مرور الوقت الذي ذكره المؤلف. قال ووقت الذبح من وقت صلاة العيد، يعني إذا دخل وقتها وعلى قدر صلاة ركعتين عند ذلك له أن يذبح. فيبدأ من صلاة العيد وآخر وقتها غروب الشمس من آخر أيام التشريق. عندنا يوم النحر هو اليوم الأول، وثلاثة أيام هي أيام التشريق، وسميت أيام التشريق قيل لأن الناس كانوا يعني يقطعون اللحم وينشرونه على يعني على الحصران أو هكذا يعلقونه حتى يجف ولا يفسد. نعم. فإذا ذبح في هذا الوقت، إذا ذبح في هذا بين الوقتين فهي أضحية، أما إذا ذبح قبل ذلك أو بعد ذلك فهي صدقة وليست أضحية. قال ويستحب عند الذبح خمسة أشياء، يستحب عند الذبح خمسة أشياء. الأول قال التسمية وهو قول بسم الله، وهل يزيد عليها بسم الله الرحمن الرحيم؟ هناك من قال نعم يزيد، لكن الأصح أنه لا يزيد، لأن المقام يعني لا يتناسب مع الرحمن الرحيم، فيقول بسم الله. وإذا أطلقت التسمية فالمراد أن يقول بسم الله. نعم. قال التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يذبح. وهذا الذي قاله من ذكر الصلاة جمهور العلماء غير الشافعية ذهبوا إلى أنه لا يشرع، يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع الذبيحة، المذاهب الثلاثة الأخرى لم يقولوا به. وحتى عند الشافعية ذهب بعض الشافعية إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تشرع مع الذبح. أما لماذا قال الشافعية أن الصلاة على النبي تذكر مع الذبح؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى قرن اسم نبيه باسمه في أشرف المواطن كالأذان والتشهد والإقامة وغيرها، فقالوا هنا أيضا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن يعني ورجح ابن المنذر من الشافعية رجح عدم الاستحباب، بل رجح الكراهة، والكراهة حقيقة أرجح. نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله عز وجل، لكن المقام هنا مقام الذبح وإراقة الدم، وإنما شرعت التسمية لحل الذبيحة. أما الصلاة فالأنسب أن لا تذكر، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الكلام عن الصلاة. أما لو ذكر أو ذبحت على اسم محمد عليه الصلاة والسلام، لو قال بسم الله واسم محمد فهذا يحرم. أما الكلام هنا فقط في الصلاة، أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا قلنا جماهير الشافعية على أنه تستحب الصلاة، وذهب كثير منهم إلى أنها لا تستحب، بل ذهب ابن المنذر إلى أنها تكره. نعم. أما لو قال بسم الله واسم محمد فهذا يحرم. نعم. فالتسمية قال والصلاة واستقبال القبلة، أن يتوجه بالذبيحة إلى القبلة، والتكبير يعني يقول بسم الله والله أكبر، أو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والله أكبر ويكبر. قال والدعاء بالقبول، كأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني أو تقبل مني أضحيتي، أو تقبل مني ومن أهل بيتي، وهكذا يدعو عند الذبح. نعم يدعو عند الذبح. ثم قال المؤلف ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة. الأكل من الأضحية، عندنا الأضحية يعني قسمان، قال ويأكل من الأضحية المتطوع بها، ويأكل من الأضحية المتطوع بها. الأضحية المتطوع بها هو أن يقص يعني إذا دخل عيد الأضحى يأتي الإنسان فيختار أضحية فيذبحها، لم يعينها قبل ذلك، أو أنه يذهب يشتريها على أنها أضحية، يذهب يشتريها ويقول أنها أضحية، فإذا قال هذه أضحية أو عينها أو قال لله علي أضحية أو علي أضحية، كل هذا يصير الأضحية إلى يعني عند الشافعية إلى أنها أضحية منذورة. لكنه لو قال هذه أضحية على سبيل الإخبار لا على سبيل الإنشاء، يعني لو أنه اشترى أضحية فقيل له ما هذه؟ قال أضحية، وأراد أن يخبر أنها أضحية، ولم يرد أن ينشئ، يعني أن لا يقول علي أضحية أو هي علي أضحية، هذا قال به بعض الشافعية، قال هذه أيضا لا تعتبر منذورة. المنذورة على قول الشافعية، جمهور الشافعية لا يجوز الأكل منها، لأنك عندما تنذر شيئا فأنت تخرجه من ملكك إلى ما نذرت له وهو الله تبارك وتعالى، وتكون من حق الفقراء والمساكين على اعتبار أنها صدقة واجبة، أصبحت صدقة واجبة. ومن الشافعية، وهذا ذكره ابن دقيق، ذكر وجها أن الأضحية وإن كانت منذورة يجوز الأكل منها وإن كانت منذورة. والصحيح إخواني أن الأضحية لا تكون منذورة بمجرد تعيينها ما لم ينويها صاحبها أو يتلفظ بما يدل على النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو أني اشتريت أضحية قبل العيد أو في العيد لأجعلها أضحية، أو قلت هذه أريدها أضحية، بمجرد هذا الكلام الصحيح أنها لم تصبح منذورة، هي عينت نعم، لكن لم تصبح منذورة إلا بأن يقول الرجل: علي أضحية، أو لله علي أضحية، وما شابه ذلك. قال: ويأكل من الأضحية المتطوع منها. أما إذا كان متطوعا بالأضحية فهذا يأكل منها بلا خلاف. وهل يستحب الأكل أم يجب؟ فيه خلاف. الصحيح أنه يستحب، وقال بعض العلماء يعني من غير الشافعي يجب أن يأكل ولو شيئا يسيرا. طيب، هنا نتكلم عن مسألة الأضحية والأكل منها. قال ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين. بيع الأضحية سواء المنذورة أو المتطوع بها لا يجوز، بل يحرم، بل ولا يجوز أن يبيع جلدها ولا أن يجعل جلدها أجرة للجزار الذي يذبح، ولا يجوز بيع صوفها أو قرنها، المهم لا يجوز أن يبيع شيئا منها. قال: ويطعم الفقراء والمساكين. يطعم الفقراء والمساكين، هنا أخواني نذكر التفصيل. على القول أن الأضحية المنذورة لا يؤكل منها، فعند ذلك يتصدق بها جميعها، يتصدق بجميعها. أما المتطوع بها فيستحب أن يأكل شيئا منها، ويستحب أن يتصدق بجميعها. لو تصدق بجميعها فهو الأفضل. وله أن يقسم هذه الأضحية إلى قسمين: قسم له وقسم يتصدق به. والقول الجديد للشافعي وهو الأرجح والذي رجحه النووي وغيره واستحبه على غيره، أن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله، وقسم يتصدق به على الفقراء، وقسم يهديه إلى الأغنياء من قرابته أو غيرهم. ثلاثة أقسام: قسم يأكله، وقسم يتصدق به على الفقراء والمساكين، وقسم يهديه إلى أصدقائه أو إلى يعني الأغنياء. أما الجلد كما ذكرنا فلا يجوز بيعه، وله أن يعطيه أو ممكن أن ينتفع به هو، كأن يصنع منه شيئا أو يعني ينتفع به بأي انتفاع. ولو اضطر لبيعه، يعني لم يجد من ينتفع به اضطر إلى بيعه، والتصدق بثمنه جاز مع الكراهة على اعتبار أنه باع الجلد، وإن كان هذا أفضل من أن يضيع هذا المال، أفضل من أن يضيع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى موضوع آخر وهو العقيقة. والعقيقة مأخوذة من اللغة، أخذت من الشعر الذي يكون على رأس الغلام أو الجارية عند الولادة، الشعر الذي يكون على رأس الغلام أو الجارية عند الولادة، وهي في الشرع الذبيحة التي تذبح للمولود، سواء قلنا في اليوم السابع أو في غيره، الذبيحة التي تذبح للمولود. قال: والعقيقة مستحبة. العقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. وقوله يوم السابع هذا الأفضل والسنة في الذبح، لكن يجوز أن تذبح قبل السابع ويجوز أن تذبح بعد السابع. ولو أن والد الطفل تأخر في الذبح فله أن يذبح عنه إلى ما قبل البلوغ، إلى ما قبل البلوغ. فإذا بلغ الصبي، فإذا بلغ تحولت العقيقة من الأب إلى الصبي، فله أن يعق عن نفسه ولو كان كبيرا، فله أن يعق عن نفسه ولو كان كبيرا. وهي مستحبة كما ذكرنا، والأفضل ألا تترك، الأفضل ألا تترك. قال: ويذبح عن الغلام شاتان. عن الغلام الذكر شاتان، والشاتان سواء كانتا من الضأن أو من المعز لا فرق. وعن الجارية، عن الجارية شات واحدة، ويطعم الفقراء والمساكين، يطعم منها الفقراء والمساكين. أما بالنسبة للعقيقة أخواني، يعني جملة أحكام العقيقة هي تشبه جملة أحكام الأضحية، تشبه جملة أحكام الأضحية، لكن من الفروقات بين الأضحية والعقيقة أن العقيقة يعني علقت بالمولود بولادة الصبي، وتلك بعيد الأضحى. وكذلك الشروط، يعني شروط الأضحية أو شروط العقيقة هي عينها شروط الأضحية، لكن بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم ذهبوا إلى أن شروط العقيقة أخف من شروط الأضحية، بمعنى أننا اشترطنا في الذبيحة الجذع، في في في الأضحية الجذع، أما في العقيقة أجازوا ما هو دون الجذع، أجازوا ما دون الجذع في العقيقة. في الأضحية إذا كان فيها عيب، قطع أذن وما شابه، لا تجزئ. في العقيقة أجازوا مثل هذه الأشياء، يعني لعلها والله أعلم من باب التخفيف، ولأن العقيقة لم يأتي في اشتراط الذبيحة شروطا كما ورد في الأضحية. نعم. هناك أشياء نذكرها، يعني بما أن المؤلف ذكر المولود وذكر الذبح عن الغلام، هناك أمور تستحب في المولود. إذا ولد الطفل أول ما يولد استحب جمهور العلماء أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، وأن يحنك بالتمر، يعني تأخذ تمرة فتعلق، يعني تمضغ ثم توضع في فمه بعد أن تلين جدا. ويستحب في اليوم السابع للولادة، في اليوم السابع جملة من الأمور، جملة من الأمور. أولها العقيقة، أولها العقيقة وهي التي ذكرناها الآن، أن يعق عنه. ويستحب أن يختن في السابع، وأن يسمى، وأن يحلق شعره، أن يحلق شعره، وأن يوضع. في الجاهلية كانوا يضعون من دم العقيقة على رأس الصبي، وهذا منسوخ، كره، يوضع يعني الزعفران أو الخل، يعني الطيب، على رأس الصبي بدل الدم، ويحلق شعره قلنا، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ذهب أو فضة، ويماط عنه الأذى، ويماط عنه الأذى. هذه مجموعة من الأشياء التي يستحب أن تصنع للمولود في اليوم السابع. ومما يستحب في العقيقة، يستحب أن قلنا إما أن تقسم كقسمة الأضحية، أو أن توزع جميعها، أو أن يدعى إليها. وجمهور الشافعي يستحب أن توزع العقيقة مطبوخة لا نيئة، يعني أن توزع وهي مطبوخة، أو أن تطبخ ويدعى لها الناس، أن تطبخ ويدعى لها الناس. يعني هذه جملة الأمور التي تتعلق بالأضحية وتتعلق بالعقيقة. لعله فاتني مما يتعلق بالأضحية مسألة الأضحية عن الميت، الشافعية وجمهور العلماء غيرهم قالوا أن الأضحية لا تشرع للميت، وإنما تشرع إذا أوصى، بها. أما إذا يعني أراد الإنسان أن يضحي عن الميت فإنها على الصحيح لا تشرع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.